بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فاليوم إن شاء الله ندخل، أو في هذا الدرس ندخل في الفصل الثاني في طرق المناظرة في التعريف. قال رضي الله عنه: تسمية طرفي المناظرة في التعريف. إحنا سبق إن إحنا قلنا إن المناظرة في التقسيمات فيها طرفان: طرف يسمى مستدلا وهو من يعترض على التقسيم، والطرف الآخر يسمى اللي هو صاحب التقسيم يسمى مانعا. فنفس التسمية هنا، إن في عندنا تعريف يأتي به شخص وهو صاحب التعريف فيعترض عليه معترض، فهذا المعترض يسمى مستدلا. وسموه مستدلا لماذا؟ لأنه لا يكفي أن يقول أنا أعترض على التعريف، بل لابد أن يبين وجه اعتراضي، لابد أن يستدل على اعتراضه على التعريف، على نقضه للتعريف، فلذلك سمي مستدلاً. لا يكتفى منه أن يعترض هكذا، بل لابد أن يستدل على اعتراضه، يعني أن يأتي بالدليل على صحة اعتراضه، بأن يقول مثلاً هذا غير جامع وكل تعريف غيره، وكل تعريف غير جامع لا يكون صحيح. يبقى هنا أقام الدليل على فساد التعريف وليس مجرد اعتراض فقط. وأما صاحب التعريف فيكفيه أن يمنع هذا الاعتراض ولا يطالب بالدليل، يعني سواء أتى بالإيه؟ بالسند على منعه أو لم يأتي، فوظيفته أي صاحب التعريف وظيفته المنع، فلذلك سمي مانعا. سمي يا شيخ مانعا. يبقى عندنا الطرفان في المناظرة في التعريفات: صاحب التعريف وفي معترض، فالمعترض يسمى مستدلا وصاحب التعريف يسمى ايه؟ مانع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم ان من العلماء من يسمي ناقض التعريف المعترض عليه سائلا، وموجهه المدافع عنه معللا. دي تسميه تانية غير اللي انا قلتها، ان بعضهم يسمي المعترض سائلا ويسمي المصحح للتعريف اللي هو بيدافع عنه اللي هو صاحب التعريف يسميه معلم. تمام كده. قال: والأكثرون على أن ناقضه أي ناقض التعريف يسمى مستدلا، وموجهه اللي هو صاحب التعريف يسمى مانعا. وهم يريدون بذلك إيه؟ قال: وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء بطلانه، بل لا بد من أن يدعي المعترض البطلان ويستدل على هذه الدعوة باختلال شرط من شروط صحته التي قدمنا ذكرها على النحو الذي ستعرفه. يبقى أول شيء أنهم لما سموه مستدلاً ليه؟ قالوا أنه لا يكتفى منه بأن يعترض فقط على التعريف، بل لا بد أن يدعي البطلان، يعني يدعي أن التعريف فاسد وباطل، ولا بد أن يقيم الدليل على ذلك البطلان. وإيه هو الدليل؟ اللي هو اختلال شرط من شروط الإيه؟ من شروط الصحة التي قدمناها سابقا، اللي هي يعني يقول التعريف غير جامع أو غير مانع أو غير أوضح من المعرف، أو أن يقول هذا التعريف يستلزم شيئا من المحالات العقلية. يبقى يقيم الدليل على اعتراضه، يقيم الدليل على ادعائه فسادة وبطلان التعريف. واضح يا شيخ؟ وبعدين يقيمه على النحو الذي ستعرفه، يعني مش يقيمه كده أي حاجة، لا، في طريقة معينة في صياغة الاعتراض، بأن يقول مثلا هذا التعريف غير جامع لأنه كذا وكذا، لأنه لا يشمل مثلا كذا وهو داخل في المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو إيه؟ فاسد أو باطل. يعني يأتي فيه في صورة مقدمة أولى وصغرى ومقدمة إيه؟ ثانية. وبعدين الطرف الآخر بيمنع المقدمة الصغرى أو يمنع المقدمة الإيه؟ الكبرى من دليل المعترض. قال: ويقصدون بهذه التسمية أيضا أن جواب صاحب التعريف يعني اعتراضات المعترض يكفي أن يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان. إن طبعا ذكرنا قبل ذلك في المقدمات العلم أن المنع هو طلب الدليل، هو طلب الايه؟ الدليل. طب هو الشخص اللي هو صاحب التعريف بيطلب الدليل على ايه؟ اذا كان المعترض اللي هو المستدل اقام الدليل على بطلان التعريف، أقام الدليل بإيه؟ بمقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى بيقول هذا التعريف غير جامع بسبب كذا، فدي الصغرى، وكل تعريف غير جامع فاسد، يبقى دي الإيه؟ الكبرى. طب يبقى الشخص اللي هو صاحب التعريف هيمنع إيه؟ إذا كنا المنع ده، المنع هو طلب الدليل. طب هو هيطلب الدليل على إيه يا شيخ والمعترض أصلا أقام الدليل؟ قال لك هيمنع المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى، يعني هيطلب الدليل على الصغرى أو هيطلب الدليل على الإيه؟ على الكبرى. يطلب الدليل على الصغرى إذا كان مثلا قال هذا التعريف غير جامع، وما قالش غير جامع ليه، فيقول له أمنع صغراك، يعني أمنع صغرى دليلك. يعني إيه أمنع؟ يعني أطلب منك أن تقيم الدليل على أنه غير جامع. طيب يجي بقى قال هذا التعريف غير جامع وأقام الدليل على عدم الجمع، ثم يقول وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. فيجي الايه الشخص اللي هو صاحب التعريف يمنع الكبرى، بمعنى انه يطلب الدليل عليه، ما دليلك على ان هذه المقدمة الكبرى، او ما دليلك على ان يعني على ان كل تعريف غير جامع هو فاسد؟ طب هو في تعريف اللفظ غير جامع ولكنه ليس ايه فاسدا، فما دليلك على ان هذا التعريف بالذات اذا كان غير جامع فهو فاسد؟ فاذا المنع هو وظيفة صاحب التعريف بانه يمنع احدى مقدمتي دليل المعترض والذي يسمى مستدلا. قال ويقصدون بهذه التسمية ايضا ان جواب صاحب التعريف على اعتراضات المعترض يكفي ان يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان، سواء أذكر مع ذلك سندا لمنعه أم لم يذكر. ذكرنا السند قبل كده في المنع، يعني بيذكر سند المنع، يعني إيه السند اللي بيجعله يطلب دليلا على إحدى المقدمتين؟ قال وقد بينا ذلك في الكلام على تسمية ناقل التقسيم وموجهه، يعني نفس الكلام ده قيل قبل ذلك في الإيه في التقسيم. بعد ذلك الشيخ هيتكلم عن الاعتراضات التي توجه إلى التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي. وطبعا من قبل ما نقراها الاعتراضات هيبقى ان التعريف غير جامع، او ان هو غير مانع، او ان هو فيه محال عقلي، او ان هو ايه فيه خفاء، لا يعني ليس اوضح من المعارض. فده كده الاعتراضات على صحة التعريف. اما الاعتراضات على حسن التعريف فان فيه اغلاط لفظية، او ان فيه مجاز خلى من القرينة ولم يشتهر، او مشترك خلى من القرينة ولم ترد جميعه ايه معانيه، او الشرط الرابع من شروط الحسن ايه قلنا المجاز والمشترك، او انه يكون فيه لفظ غريب او موهم فيعترض عليه واحد من هذه الايه الاربع. قال الشيخ رحمه الله تعالى والاعتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسمي سواء كان كل منهما حدا ام رسما يكون باحد اربعه امور، اللي هي يعني بفقد شرط من شروط التعريف. اولا انه غير جامع لافراد المعرف كلها، ومعنى ذلك ان فردا من افراد المعرف لا يشمله التعريف، يعني لما تعرف الانسان بانه حيوان مسلم، طيب ما هو عزرة وكوهين دول افراد من المعرف لانهم اناسي، ولكن لما بتقول حيوان مسلم لا يشملهم التعريف، يبقى في فرد من افراد المعرف لا يشمله الايه التعريف، يبقى ده غير جامع. فإذا كان كذلك لا يعترض على التعريف بكونه غير جامع، ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وذلك بسبب كون التعريف أخص مطلقا من المعرف، يعني أضيق من المعرف، فما بيشملش جميع الإيه الأفراد فيكون غير جامع. قال والمعرف أعم مطلقا، يعني أن يكون التعريف أخص والمعرف إيه أعم، وأنت تعرف أن الأعم تكون الأفراد التي يصدق عليها ويتناولها أكثر الأفراد أو أكثر من الأفراد التي يصدق عليها الأخص. فلما تيجي تعرف المعرف بتعريف أخص من المعرف مطلقا، يبقى الأفراد في المعرف أكثر من الأفراد في الإيه في التعريف، يبقى التعريف لا يشمل جميع أفراد الإيه المعرف. واضح يا شيخ؟ ده الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه غير مانع من دخول فرد من أفراد غير المعرف فيه، بأنك تقول مثلا الإنسان حيوان متنفس، فالأسد متنفس والكلب متنفس، يبقى هيدخل الأسد والكلب في تعريف الإنسان مع أنه هو من غير المعرف، فيدخل في المعرف. و وذلك بسبب كون التعريف أعم مطلقا من المعرف. خلاص كده؟ لمثل ما ذكرناه، لأن طالما التعريف أعم مطلقا يبقى التعريف فيه أفراد أكثر من المعرف، يبقى بيدخل في التعريف أفراد المعرفة المعرف وغيره، فلا يكون التعريف إيه مانعا، ويكون فقد شرطا من شروط الإيه الصح. واضح يا شيخ؟ مثلا لو عرفت الإنسان الدابة بأنها حيوان يمشي على أربع، الدابة حيوان يمشي على أربع، فده تعريف غير جامع. ليه؟ لأنه الدابة ما يمشي على أربع، وما يمشي على رجلين، وما يمشي على بطنين، كل ما يدب على الأرض هو دابة. فلما تقول حيوان يمشي على أربع يبقى هذا إيه يا شيخ؟ هذا تعريف غير إيه جامع، فده مثال مثلا لغير الجامع. قال: وربما اعترض على التعريف بأنه غير جامع وغير مانع معا، إنه غير جامع وغير إيه مانع معا. وما زي إيه مثلا لما نعرف إيه يا شيخ؟ تعرف الإنسان فتقول الإنسان حيوان مسبح، أو تقول الإنسان مسبح. طب لو قلنا حيوان مسبح هيبقى جامع؟ لا. وهيبقى مانع؟ ممكن حيوان مسبح برضه. تقول الإنسان حيوان مسبح، أو ده يعترض عليه بأنه غير جامع وغير مانع. غير جامع ليه؟ لأن كوهين ما بيسبحش، وعزرة مش بيسبح، وبطرس مش بيسبح، مع إن هو المفروض يبقى داخل، ولا غير داخل؟ داخل. لما بتعرف الإنسان يبقى هنا هذا التعريف غير إيه؟ غير جامع، لأنه لم يدخل فيه جميع أفراد المعرف، فخرج من كان حقه أن يدخل، فيبقى ده غير جامع. طيب، ولما تقول الأسد بيسبح ولا ما بيسبحش؟ الأسد حيوان مسبح، لأنه إيه من شيء إلا يسبحه بإيه؟ بحمده. والفرس حيوان إيه؟ مسبح. يبقى دخل ولا ما دخلوش في التعريف؟ دخلوا، مع أنها ليست من أفراد الإيه الإنسان. يبقى لو عرفت الإنسان بأنه حيوان مسبح هذا تعريف غير جامع وغير إيه؟ مانع، يعني يتوجه إليه الاعتراضان بأنه غير جامع وغير مانع. قال: ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وأن فردا من أفراد غير المعرف داخل في التعريف. يعني كالمثال الذي ذكرناه لما بنقول التعريف ده غير جامع، لأن فيه فرد من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، اللي هو زي بطرس وكوهين، لأنه ليس حيوانا مسبح، هو حيوان لكن غير مسبح، فما شملوش التعريف، فيبقى التعريف غير جامع. وأن فردا من غير أفراد المعرف أو من أفراد غير المعرف كالأسد مثلا هو حيوان مسبح داخل في الإيه؟ في التعريف، فده معنى كونه غير جامع وغير مانع. قال: وذلك بسبب كون التعريف أعم من المعرف عموما وجهيا، يعني أعم منه من وجه وأخص من إيه؟ من وجه، فيكون هناك ثلاثة أفراد، ثلاثة أنواع يعني من الأفراد: فرد يصدق عليه التعريف دون المعرف، وفرد يصدق عليه المعرف دون التعريف، وفرد يصدق عليه كل من التعريف والمعرف. احنا قلنا دي العلاقة العموم والخصوص الإيه الوجه. قلنا الشيئان اللذان بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في أفراد، وينفرد الأول في أفراد، وينفرد الثاني في أفراد، يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد. مثل مثلا إيه؟ مثل لو قلنا الحلو والتمر، لا عفوا، يعني الحلو والماء مثلا، الحلو والماء فيجتمعان في نحو عصير القصب، يبقى عصير القصب هو حلو وهو ماء في نفس الوقت، ماء يعني سائل، وينفرد الحلو في نحو التمر، يبقى التمر ده حلو ولكنه ليس ماء، وينفرد الماء في نحو الماء المالح فهو ماء ولكنه ليس ايه حلو، يبقى بين الحلو والماء عموم وخصوص وجهي، فالماء فيه الحلو وغير الحلو، يبقى الماء أعم من هذا الوجه، والحلو فيه ما هو سائل وما هو غير سائل، يبقى الحلو أعم من هذا الوجه، يبقى بينهما عموم وخصوص إيه وجهين. ومبني نرسمها كده، بنرسم دائرتين متقاطعتين، فيجتمعان في أفراد كعصير القصب مثلا، يبقى هذا حلو وهذا ماء، وينفرد الحلو في أفراد كالتمر والهريسة والبسبوسة، تمام، والفطير بالمكسرات، وينفرد الماء في نحو ماء البحر، هذا ماء ولكنه ليس إيه حلو لأنه مالح. فهذا هو العموم الخصوص الواجب. فمتى يحصل أن التعريف يكون غير مانع وغير جامع في آن واحد؟ إحنا قلنا بيكون غير جامع إذا كان التعريف أخص مطلقا من المعرف، ويكون غير مانع إذا كان التعريف أعم مطلقا من الإيه من المعرف. طب متى يجتمع عدم الجمع وعدم المنع؟ قالوا إذا كان بين التعريف والمعرف عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص إيه وجهي. فمثلا الحيوان المسبح هذا أعم من الإيه من الإنسان اللي هو المعرف. الحيوان المسبح ده التعريف أعم من المعرف، من حيث إن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل غير الإيه الإنسان، فإذا هو أعم من هذه الجهة. طيب والإنسان فيه المسبح وفيه غير الإيه المسبح، فيكون الإنسان أعم من هذه الجهة، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فلذلك كان التعريف غير جامع وغير مانع. قال فيكون هناك ثلاثة أفراد، واحد منها يصدق عليه التعريف دون المعرف، اللي هو إيه مثلا كالأسد حيوان مسبح فيصدق عليه التعريف ولكنه ليس إنسانا، فهو يصدق عليه التعريف دون المعرف. يعني إذا عرفت الإنسان بأنه حيوان مسبح فيبقى الأسد حيوان مسبح، يبقى بيصدق عليه التعريف لكنه ليس إنسانا فلا يصدق عليه المعرف. طيب وواحد نوع يعني يصدق عليه المعرف دون التعريف، زي مين؟ عزرة وبطرس، ده بيصدق عليه المعرف لأنه إنسان ولكن لا يصدق عليه التعريف لأنه ليس مسبحا. وواحد يصدق عليه كل من التعريف والإيه والمعرف، زي حالتنا كده، إحنا التعريف يصدق علينا لأننا حيوانات مسبحة نسبح الله تبارك وتعالى، ويصدق علينا المعرف لأن كل واحد منا إنسان، يبقى يصدق عليه التعريف والإيه والمعرف. واضح يا شيخ؟ فهنا يبقى التعريف غير جامع وغير مانع، يعني فيه فقد شرطين من شروط الصحة. قال الثالث أن يستلزم التعريف المحال، أن التعريف يستلزم المحالة كالدور والإيه والتسلسل، كأن تعرف مثلا العلم بأنه إدراك المعلوم. طب وما هو المعلوم؟ ما يقع عليه العلم. طب ما هو العلم؟ إدراك المعلوم. طب ما هو المعلوم؟ ما يقع عليه العلم. يبقى كل منهما يعني كل من المعرف اللي هو العلم، والتعريف اللي هو من أجزائه المعلوم، كل منهما يتوقف في يعني تصوره على الآخر. تصور المعرف يتوقف على تصور اللي هو العلم، يتوقف على تصور التعريف اللي هو المعلوم، وتصور المعلوم يتوقف على تصور العلم، فهذا دور سبقي يطعن في صحة التعريف. واضح يا شيخ؟ لأنه محال عقلي. قال الرابع أن التعريف ليس أجلى، يعني يعترض على التعريف بأنه ليس أجلى وأوضح من المعرف، كما ذكرنا إذا عرفنا الهواء بأنه جسم لطيف كالنفس أو فيه لطافة النفس، فالنفس أصلا قد لا تكون معلومة عند من تعرف له، فيعترض على هذا التعريف بأنه ليس أجلى من الإيه من المعرف، ومن شروط الصحة أن يكون التعريف أجلى من المعرف. فإذا يعترض على صحة التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي لواحد من هذه الاعتراضات الايه الاربعه. ثم قد يعترض على حسنه ايضا باعتراضات اخرى سنذكرها في الدرس القادم، ثم نبين بعد ذلك كيف يحصل هذا الاعتراض، ثم بماذا يجيب صاحب التعريف عن اي من هذه الاعتراضات. نجعل هذا ان شاء الله بعد صلاه العشاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.